فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. وقال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما فيه أهل النار. ويقول هنا أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة. معلوم أن أصحاب الجنة يدخلون إلى الجنة، والجنة المراد بها هنا دار الكرامة التي أعدها الله للعباد. دائما القرآن إذا قال الجنة المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله للعباد المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. وتارة تطلق الجنة في القرآن البستان، يعني في كلتا الجنتين آتت تبلغ، مثلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بستانها. لكن دائما عرف القرآن إذا جاء في هذا معناه دار الكرامة التي أعدها الله. فيقول إن أصحاب الجنة اليوم يعني يوم القيامة إذا تركوا العرصات ودخلوا الجنة في شغل فاكهون. إيش في شغل فاكهون؟ يعني في شغل أهل النار في العذاب ثم في النعيم. فرق شخص في السجن مثلا في دنيانا، شخص في بستان في روضة، ورجل في السجن في الدنيا. فرق بين هذا وهذا. فما بال يعني الجنة مع الدنيا مع الآخر ما في مناسبة. بس يعني إيه؟ الله ذكر لنا أشياء، قال لنا فيها فاكهة فيها رمان فيها نخيل، بس عشان نفهم، بس ما في مناسبة يعني. ولذلك فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن متغير طعم. أنا يقول في شغل في شغل فاكهون، فسروا بعضهم في شغل فاكهون في شباب إيه الأبدان. يعني يكون عنده كم زوجة كل يوم، وكل ما فض واحدة ترجع كمان. ثم قال الله تعالى لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان. فهذا شغل ومعلوم لذة الجماع لها لذة عظيمة، ويمكن لذة الإنادة يوم القيامة تكون أكثر من لذة الدنيا. ولأجل ذلك يكون هنا في شغل فاكهون، إما فسره بعضهم في شغل فاكهون في شغل يعني عن إيه العذاب الذي فيه أهل النار، أو في شغل في فضاد الأبكار والتلذذ بأنواع النعيم اللي في الجنة. معلومة النعيم اللي في الجنة فاكهون يعني إيه يتنعمون. فاكهون معناه يتنعمون، يأكل من هذا حتى يكفي بذلك أن الإنسان في الجنة يشوف طائر يتمنى أن يأكلها، فما يشوف إلا الطائر هذا يعني خالص أمامه. هذا شيء عظيم. ثم قال هم هؤلاء أصحاب الجنة، هم الضمير عائد على هم في ظلال، هم في ظلال يعني في ظلال، وهذه الظلال ظلال الأشجار أو ظلال الجنة، لأن الجنة ما هي زي مثلا هنا الدنيا في شمس حرارة في الظهر. يعني الجنة وقتها دائما مثل إيه يعني من بعد صلاة بعد الفجر إلى قبل طلوع الشمس دائما كده وقتها، لا في حرارة ولا في برودة زائدة. على الأرائك، على الأرائك معنى على السرر. إيش معنى الأرائك؟ السرر. متكئون. ثم أهل الجنة كمان يجلس بعضهم أمام بعض، يعني مثلا في حفلة هنا في الدنيا ما يمكن يصيروا الناس كلهم في صف واحد، مثلا المسجد هذا صفوف. كذلك لو في حفلة مدرسة أو اجتماع لابد صف والثاني وراء والثالث وراء. أما هناك على الجنة إذا اجتمعوا يكونوا كلهم متقابلون. فهذه إيه أشياء يعني لها الجنة لا. لهم فيها فاكهة، لهم فيها فاكهة جنس الفاكهة. معلوم الفواكه أنواع كثيرة، ليس معنى فاكهة واحدة، لا، في عنب في ثمار في كذا في يعني أنواع. ولهم ما يدعون، ما يتمنون وما يشتهون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وهذا معناه الله يسلم عليه. وهذا يكون أعظم. قد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال رسول الله: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قول سلام قولا من رب الرحيم. الله يسلم عليكم. وهذه عظيمة جدا. والقرآن قال على الأرائك ينظرون، نعم على الأرائك ينظرون إلى إيه؟ إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فافعلوا يعني الذي يريد أن يرى ربه يحافظ على الصلوات كلها، وعلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وصلاة العصر شأنها عظيم، لأن الصلاة الوسطى كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وكان ذلك في لما كان الرسول في الخندق. وإن كان بعض العلماء قالوا أن صلاة يعني الوسطى هي صلاة الفجر، نعم كالمالكية في كتبهم، فإذا قال الرسول فلا كلام لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سلام قولا من رب رحيم. وجميع الفرق الإسلامية أثبتوا أن المؤمنين يرون ربهم إلا المعتزلة. المعتزلة قالوا أنه فخلهم هم لا يروا ربهم، يأتي ده يعني. أما الأحاديث الصحيحة الثابتة واستدلوا بعموم آيات إلى باهية، قال أن الله قال لموسى لن تراني، لن تراني، وقال أن لن حرف تأديب، يعني لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في. وهم بنفسهم المعتزلة ناس علماء، يعني يعرف اللغة العربية ويعرف البلاغة. واحد لما يقول مثلا لم يسافر محمد، يعني ما يسافر أبدا، هو نفسه يعرف، يعني هو العالم نفسه، لأنه عالم ما هو جاهل، يعني ما هو رجل الشارع، لا عالم. يقول مثلا واحد قال لن يسافر محمد، أو لم يذهب خالد، يعني ما يذهب أبدا لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، هو بنفسه يعرف أنه ما هو صادق. فلذلك هو موجود في القرآن كله موجود، فإن لن حرف نفي ونصب واستقبال، وهذا في الدنيا. المؤمنين لا أحد لا يرى ربه. ولذلك موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني، يعني لم تراني انظر، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولذلك قال هنا قال فلا سلام، فينظر إليه وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وهذا الحديث يعني صحيح. فلأجل ذلك وقال عن الكفار: كلا إن مع ربهم يومئذ إلا محجوبون. فإذا كان الكفار محجوبون والمؤمنون محجوبون، إذن إيش الفائدة؟ فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم. والآيات كثيرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، والحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. فلذلك من رب، الرب معناه الخالق المجد رحيم الذي رحمنا. وامتاز اليوم معناه، وامتاز اليوم معناه يعني تميزوا عن المؤمنين، يعني فرقوا بين المؤمنين إلى الجنة، نعم، وإلى النعيم، وإلى ما فيه ما يشتهي أنفسهم، والكفار إلى النار. فهذا معناه وامتاز، يعني فرقوا بين هنا في الدنيا مختلطين، المنافقون مع المؤمنون سواء، يمكن في مسجد واحد يأكل مع بعض ويشرب، لا يوم القيامة لا، المؤمنون لحال والمنافقون لحال. ولذلك يقول هنا، يقول تعالى مخبرا عن ما يقول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمر إلهم أنهم يمتازوا، بمعنى يتميزون عن المؤمنين في مواقفهم، مثل ما قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، يعني فرقنا بينهم. وقال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال كذلك: يومئذ يصدعون. وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذولاك إلى صراط نعم الجنة. ولذلك قال: وامتازوا اليوم، يعني فرقوا بينهما، أيها المجرمون أيها الكافرون والمشركون والمنافقون. ثم بعد ذلك والمراد الكافرون والمنافقون مثل ما قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز. وقال: ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ما دونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وأبقتم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم لله. فالمؤمنون بحال. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم، ألم أعهد إليكم. والعهد معناه ألم أأمركم، العهد معناه الأمر المؤكد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني ألم أأمركم يا بني آدم وأولاد آدم، نعم، ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى تعبدوا الشيطان؟ لا تطيعوا الشيطان. ما في واحد يعبد الشيطان. أكثر كافر، أكبر كافر يقول أعوذ بالله من الشيطان عمره ما، لكن هو يعمل الأعمال الذي تناسب الشيطان. أبدا الكافر دحين يقول أعوذ بالله من الشيطان. النصراني، اليهودي، المنافق يقول أعوذ بالله من الشيطان. فمعنى ايش انا معادي الا تعبد؟ ما في واحد يعبد الشيطان، يصلي له ولا يركع له ولا يسجد، انما يطيع. ولأجل ذلك الطاعة لغير الله تسمى عبادة. ولأجل ذلك الرسول مرة من المرات كان يقرأ في سورة براءة: اتخذوا احبارا وربانا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله. وكان عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله اننا لا نتخذهم اربابا، الاحبار والرهبان، الاحبار معنى العلماء والرهبان العباد. قال: اليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعون ويحرمون عليكم؟ قال: فالتحليل والتحريم لمن؟ لله ولرسوله. ليس لاحد يقول هذا حلال ولا هذا حرام الا اذا عنده نص من كتاب الله او من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يجوز. ولأجل ذلك يقول: الم عاهد، ودائما لم هي للنفس، اذا دخلت الهمزه يصير اثبات. قال: الم نشرح لك صدرك، يعني ايه؟ شرحنا لك صدرك. ومعنى ما شرحنا؟ الم نشرح لك صدرك معنى الم. يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ولأجل ذلك الله قال: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا آدم وسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد من خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفرغ من استطعت منهم صوتك وأجب عليهم بخيلك ورجلك. ثم يقول: إنه إن الشيطان لكم عدو مبين. الشيطان عدو مبين، نحن نقول له: أنت صديقنا وحبيبنا. ولأجل ذلك يقول الله تعالى عن الشيطان له خطبة يخطبها في أهل النار، فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني. يعني يتبرد. ومثل ما قال: فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما حتى شياطين الإنس كفر. إذا كان أبو الإنسان ودخل في مصيبة بأن سرق وقطعت يده أو دخل السجن يفر عنه. وكذلك الشيطان يتبرأ. ومثل ما قال لقريش: إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء. ثم بعد ذلك يقول: وأن اعبدوني، يعني الله والرسل أمرتم بأن تعبدوا مين؟ إيش معنى العبادة؟ العبادة أصل معناه في اللغة العربية الذل والخضوع. هذا معنى العبادة. يقول مثلا واحد يقول: الآن إن الطريق من المدينة إلى مكة أو إلى الرياض أو إلى الجنوب طريق معظم، معناه إيه؟ خاضع للإسفل، نعم، نمشي فيه بدون تعب، بخلاف أول كان في أحجار وفي صخر وفي رمال. هذا معنى الذل والخضوع. لكن الذل والخضوع هذا له أربع أركان: ذل وخضوع وحب وتعلم، يعني أربع: يخضع ويذل ويحب ويتعلم. فإذا حصل هذه الأربعة لله عبد الله، إذا حصلت هذه الأربعة لغير الله فقد عبد الله، سواء سماه عبادة سماه توسل سماه أي شيء. فالعبادة هي. وأما تعريف شرعا فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحب، كل شيء امر الله بعباده سواء. فمثلا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد، الايمان بالله والملائكة والكتب، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صيام رمضان، كل هذا عباد. مثلا صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، الصلاة على الرسول، كل هذا يسمى عباد. كل شيء امر الله بعباده، في شيء واجب زي الصلاة، في شيء مستحب يصلى على الرسول في غير يعني في الصلاة. فلذلك هذا يعني العبادة، وأن اعبدوني هذا ما جاء به الأنبياء والرسل، صراط مستقيم، طريق مستقيم، مثل ما قال الله تعالى، نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربنا دلنا وأرشدنا وثبتنا على الطريق المستقيم، طريق الرسول صلى الله عليه أو طريق القرآن. نعم، هذا معناه الصراط. ولذلك في آية قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ثم بعد ذلك يقول ولقد أضل، يعني أنت لازم تأخذ الفكرة، الواو والقسم واللام واقعة، ولقد أضل، يعني من هو؟ إبليس هذا الشيطان، أضل منكم جبلا، يعني خلقا كثير، قوم نوح أضلهم، قوم هود أضلهم، قوم صالح أضلهم، قوم موسى أضل، فرعون، نعم أدل الأمم، قوم تبع أدل كلهم، أفلم تكونوا تعقلون، ما عندكم عقل فكروا، أدل إلا ضل من إبليس السارق، نزل بهم العقاب والعذاب. طيب أنتم كمان ينزل، يعني دحين مثلا إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني قريش أنتم إيه؟ أنتم الآن تقولوا محمد كذاب، مجنون، ساحر. طيب بعدين النتائج ايش يصير؟ النتائج بعد ذلك مع الله سلط الرسول عليهم وقتل 70 واسوهم، كل يوم يقتل منهم حتى ما توفي الرسول الا جزيرة العرب كلها بلاد الاسلام، وما مضى 100 سنة حتى وصل الاسلام الى الصين، بين مكة ولا المدينة والصين. يعني والرسول اخبر انه يعني سير ما يبلغ يعني ملك امتي من جهة المشرق وجهة المغرب، ووصل الإسلام إلى أوروبا، ولولا الغلطات التي غلطها بعض القواد لكان الإسلام عم أوروبا كلها. ولذلك أفلاً. ثم يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم، شوفوها السلاسل وشوفوها بالضبط، وهذا يكون أنكى على الإنسان، يعني شوف جهنم وشوف لهب وبعدين يرمى فيها، هذا يقول إيه أنت، هذه جهنم التي كنتم توعدون. الأنبياء يقول لكم أن المؤمنين يدخلهم الجنة والكفار يدخل النار ويعذبوا، كلام هذا تقول هذا كلام فارغ، مثل ما قال الأشد، الأشد هذاك قال لما سمع أن النار عليها 19 قال لا خلاص، مع 19 من الملائكة أنا أكفيكم 17، ما يا قريش، ها وانت يا قريش اثنين ما نضربهم ونتركهم ونخرج من هذه النار اللي يقول عليها. فالله رد عليهم، ها وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، عشان يتوافق التوراه والانجيل مع القران. لو جاء القران قال ان الملائكه 20 يصير في خلاف بين ايه؟ بين التوراة والإنجيل، لا، القرآن والتوراة والإنجيل كتب سماوية، لازم يكون متفق. فلأجل ذلك هذا التي يصلوها اليوم، ايش يصلوها؟ معنى الحق، ها يصلون معنى ايه؟ يعني التفق، هناك ما في تفق، هناك حق، ما في يدخل في النار. وقال الله تعالى عن النار لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نزلت جلودهم بدلناهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ونادوا يا مالك، ونادى أهل النار يا مالك ليقضي، يعني اللام هنا زي ما يقول لام دعاء، اللام هي لام الأمر، لكن ليقضي عليه اللام لام الدعاء، ويقضي فعل المضارع مجزوم على مجزم حذف الياء، يعني ليموتنا، هذا العذاب مرة آذانا. يقول بعد 40 سنة قال إنكم ماكثون الجواب، بعد 40 سنة يجي الجواب. معلوم الإنسان لو كتب لولده أو لهذا وبقية أو إبرة في يوم دي أو أخذ تلفون بعد 40 سنة ويكون هذا معناه يأس. ولأجل ذلك يقول الله تعالى اصلوها بما كنتم، ليش؟ بلاش لأن ما كنتم تكفرون بسبب الباب سببية، بسبب ما كنتم تكفرون، تجحدون إيه؟ الألوهية والأسماء، نعم، وتجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. يوم القيامة يجي الكفار لما يحاسبون الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين، نحن ما أشركنا، والله يقول العبد طيب نحن الآن ما خليك تتكلم، فيتكلم إيه يعني فخذ يا ربي أنا فعلت كذا وكذا، رجله أنا فعلت كذا وكذا، ذهب للزنا أو للفجور أو للسرقة ويده فعلت كذا، إيش ما قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كان، فيختم على لسانه ولا يدك. ولأجل ذلك اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم ها وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى ما يقدر فبعد ذلك هذا الكافر يقول لي الجسد طيب انا بادافع عن مين؟ ما بادافع عنك، لان اذا دخل النار معناه يدخل يد وري المساله ما هي اليد اليد هنا دحين بيد الله سبحانه وتعالى، فيده تشهد عليه، رجله تشهد عليه فلا يستطيع ان يقدر. قال ولو نشاء يعني لو نشاء الرب يقول لك لطمسنا على اعينهم يعني لأعمينا فاستبقوا الصراط فأن يعني لو أرادوا يمشوا إلى الإيمان ما استطاعوا أن يمشوا إلى الإيمان، نعم لأن الله كتب عليهم الشقاء وكتب عليهم الكفر، نعم فأنا ولو نشاء لمسخناهم على مكان، ولو نشاء كذلك الرب يقول عن نفسه نعم بتعظيم يعني هو رب واحد لمسخناهم على مثل ما مسخ يعني اليهود قردة وخنازير الذين صادوا يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعبدون في السبت إفتادين حيتانهم يوم السبت جرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبوهم بما كانوا يسبون. وإذ قالت أمة لم تعدون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسبون. فلما عتوا عما نوعاً قلنا لم يكونوا قردة خاسدين ولأجل ذلك يقول عبد الله بن عباس يوم من الأيام يعني تناقش مع تلميذه ومولاه عكرمة، قال الله قال الذين أمروا بالمعروف نجاهم والذين يعني صادوا يوم السبت نعم فعلهم قردة، طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ القرآن ما تعرض هذا، فقال له عكرمة قال له نجاهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يقول فسر عبد الله بن عباس وقال له أنت فهمت الآية أكثر منه، يقول فأخرج جبته وألبسه إياه، يعني أنت شيخ اليوم أنت شيخ اليوم ولأجل ذلك العلم ما هو منقوص على الطالب ولا على المدرس ولا مسألة علمية قد يفهمها الطالب ولا يفهمها، ويكفي ذلك القرآن سبحانه وتعالى عن داود وسليمان قال فحملناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما داود حكم حكم تمام لكن سليمان حكم، وهذا هو العلم ليس لأحد. ولأجل ذلك فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، فما استطاعوا مضيا ولا ولأجل ذلك يجب أن لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا يعني مضيا ولا يرجعون. فإنسان لازم يقول ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون، وقال مرة أو مرة أعميناهم وقال لو نشاء لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون، وقال السبي يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم، وقال مجاهد الصلاة فأنا يبصرون، وقد طمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم أهلكناهم، وقال السدي وقال جعلنا لهم حجارة، وقال الحسن على أرجلهم فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون، أي بل يزنون حالا واحدة ولا يتقدمون ولا يتأخرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.